المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. العاشر والأربعمائة، الحديث التاسع عشر، عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي موسى: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، أي ليس له مقصد لا حسن ولا سيء، وإنما يحمله على القتال محبته للشجاعة فقط، ويقاتل حمية، أي لقومه أو لوطنه أو لأهل مذهبه، أي حمية جاهلية لا دينية، ويقاتل رياء، أي ليرى مكانه ويقال هو شجاع، وهذا قصده سيء. وقوله أي ذلك في سبيل الله، أي من هو الذي يعد منهم مقاتلا في سبيل الله، فلما لم يكن منهم أحد بهذه المثابة ذكر المجاهد في سبيل الله بعبارة جامعة مانعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي من كان هذا قصده، وأما غير ذلك من المقاصد فلا يكون جهادا في سبيل الله، وهذا كما تقدم في الهجرة من قوله: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخره. فبقدر النية يتفاوت الخلق تفاوتا لا يعلمه إلا الله، فتجد الرجلين في الصف لا يرى بينهما فرق ظاهر، لأنهما في الإقدام والقوة على الجهاد سواء، مع أن بينهما من الفرق في الأجر والثواب أعظم مما بين السماء والأرض، لأن هذا قصده نصرة الدين وإعلاء كلمة الله، وهذا قصده أن يرى مكانه ويقال هو شجاع، فالأول في أعلى المراتب والثاني في أسفل سافلين، وهذا عام في جميع الأعمال كما تقدم عند قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخره.